فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش إيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل أتيان زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق الله يفتح عليك يا عم الله يزيدك من نعيم يا عم ايوه يا عم الله يكرمك يا الحاج وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إن قاصرات الطرق لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. الله عليك يا عم. اللهم صل على النبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهمتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما

أشد خلقا أم السماء؟ بنيها بناها بنيها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع تمكها فسواها وأطفك ليلى وأخرج ضحيها بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها بنيها بنيها بناها بناها بنيها رفع سمكها فسواها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم

ايه يا عم الحاجات الحلوه دي؟ يعني حرام على مولانا جميعا. ايه يا عم الحاجات الحلوه دي؟ شوف والله شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه حرام على مولانا الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو كلام الله رسله على ما سمع حضراتكم ايها المستمع الكريم فاضلة الفارق الحاج عنتر سعيد مسلم القارئ والمقيم بأصول غربية تليفون 373 غربية الهندسة الإذاعية والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت راقبت على حضراتكم بمحلاتكم الكبرى تحت إدارة وتصميم الحاج مصطفى البتر ورمضان الشعار بمدينة تلا شارع المحطة بدوار المطبعة الحديثة. فتذكر أيها المستمع الكريم أن راقبة الهندسة المحلية والفراش الكبرى تحت إدارة وتصميم المعلم علي حمودة وأولاده بمدينة تلا بتليفون 190 تلا. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله جعلكم جميعا والسلام.